إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. أوراق علمية. إعداد طارق سليم. أوراق علمية. تقديم محمد عيسى. هل تكون مقاسات العدسات اللاصقة واحدة؟ لا يوجد في العدسات اللاصقة مقاس واحد يناسب الجميع، ويقوم طبيب العيون بتحديد قطر العدسة وانحناءاتها بعد إجراء قياس دقيق لحجم القرنية. وإذا كانت مساحة العدسة اللاصقة أكبر من القرنية فإنها يمكن أن تسبب قرحة في القرنية وتسهل إصابتها بالميكروبات، وإذا كانت أصغر من القرنية فإنها تمنع عنها الأكسجين، كما يتعين ألا يتبادل الأشخاص ارتداء العدسة الواحدة لأن ذلك من شأنه أن يساعد على انتقال أمراض العيون. صالونات للحمامات الشمسية. انتشرت هذه الصالونات في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة، ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من 14,000 منها، وهي تمارس عملها بتعريض الرواد للأشعة فوق البنفسجية، ويكون عادة 90 من روادها من الراغبين في إكساب جلودهم اللون البرونزي، أما 10% فيترددون عليها لأغراض علاجية وبتحويل من أطباء الأمراض الجلدية وتخصصات أخرى. وهذه الصالونات أو الأندية لا تسبب مشاكل لروادها طالما أنها تعمل بإشراف طبي، ويمكن أن تتراوح الإصابات بين حروق وسرطان الجلد والإصابة بالمياه البيضاء، وتسعى السلطات المختصة إلى فرض قيود على تداول تلك الأجهزة ووضع تحذيرات كافية عليها. أوراق علمية. إعداد طارق سليم. أوراق علمية. تقديم محمد عيسى. في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. وما نغم الأوتار في سمع أذنه بأحسن صوتا من رغاء سوامه.